كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع السورة الكريمة وهي سورة الحديد. هذه السورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلعها عن تسبيح جميع المخلوقات له سبحانه وتعالى، وعن عزته سبحانه وتعالى وحكمه وحكمته، كما ذكر أيضا في هذه السورة سعة ملكه جل وعلا وكمال قدرته على الخلق وإحاطة علمه بجميع المخلوقات واستواءه سبحانه وتعالى على العرش ومعيته لخلقه وهو معكم أينما كنتم وبصره بما يعملون ومرد الأمور له سبحانه وتعالى وإدخاله الليل في النهار والعكس، أي إدخاله النهار في الليل، وعلمه بما تنطوي عليه قلوب العباد وهو عليم بذات الصدور. هذه الأمور سبق بيانها في مطلع هذه السورة حيث ذكر الله سبحانه وتعالى كل ذلك، والآيات التي تكون موضع درسنا اليوم هي قوله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الآيات الكريمات، هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمرا من الأمور الذي يعد هو أول الواجبات، يعد أول الواجبات أو هو من أشد أنواع الوجوب تحكما، وهو الإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا أول واجب على المكلف، لا كما يقول الأشاعرة وغيرهم أن أول واجب على المكلف هو المعرفة، معرفة الله بأسمائه وصفاته. أول واجب على المكلف هو عبادته سبحانه وتعالى، تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي شرح الإيمان في قوله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله. فالله عز وجل يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا خطاب قال العلماء أنه من جميع العباد، لأن كل العباد أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا به ويؤمنوا برسوله الذي بعثه رحمة لهم معلما ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه وسراجا منيرا. وقال بعض العلماء أن هذا الخطاب هو للمؤمنين، خطاب للمؤمنين، ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وكون الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بالإيمان به هذا ليس تحصيل حاصل كما قد يفهم البعض ممن قصر علمه وضعف فهمه لما أمر الله عز وجل به عباده. لأن المؤمن أو المؤمنين مأمورون بالإيمان بالله عز وجل وإن كانوا مؤمنين، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، مع كونهم قد حققوا الإيمان لكن الله عز وجل أمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله. فقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله هذا خطاب للمؤمنين، وإذا قلنا أنه خطاب لجميع العباد فيدخل أهل الإيمان فيه من باب أولى. وكون المؤمن يؤمر بتحقيق الإيمان بالله عز وجل هذا يدل عليه ما ذكرناه الآن فيما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل. فقوله تعالى آمنوا بالله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله دليل على أن المؤمن مطالب بأن يحقق الإيمان وبأن يؤمن بالله ورسوله، لأن دعوة المؤمن إلى الإيمان بالله عز وجل هذا يدل على أنه في حاجة ماسة ودائمة إلى الإيمان، لا ينبغي أن ينفك الإيمان عن الإنسان ولو في لحظة، بل في كل وقت وفي كل آن وفي كل حين هو مأمور بتحقيق الإيمان، بتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتجديده أيضا والثبات عليه والاستمرار عليه والزيادة منه وتكميله. فهذا يشبه قول المصلي وهو في الصلاة يقرأ سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء عن تساؤل ربما يعرض بذكر الإنسان ويعلق بذهنه لما يقول كيف يقول المصلي وكيف يقول المؤمن اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتد إلى هذا الصراط بدليل أنه يقيم الصلاة ويطيع الله ورسوله. تبين أن سؤال الهداية من الله سبحانه وتعالى سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم ليس معناه أن يدخل الإنسان من إلى الإيمان، أن يخرج من الكفر ويدخل في الإيمان، وهذا وإن كان من الهداية لكن أيضا من معاني الهداية هو أنه إذا هداه الله عز وجل إلى هذا الصراط المستقيم فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على الصراط المستقيم، لأنه إن زاغ عن الصراط المستقيم فليس بمهتدي. ولهذا أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم فكونك مهتدي إلى هذا الصراط المستقيم تسأل الله عز وجل أن يثبتك عليه وأن يديم عليك نعمة الهداية على هذا الصراط المستقيم، لأنه قد علم وهذا معروف من واقع الناس ومن أخبار الناس كم الإنسان يبقى على الصراط المستقيم ومهتدي بنور الله سبحانه وتعالى ويعمل الصالحات، ولكن قد يسبق عليه الكتاب في آخر المطاف فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يبدأ المسلم والمصلي يقول دائما اهدنا الصراط المستقيم، يعني أسأل الله عز وجل أن كما هداني إلى الصراط المستقيم أن يثبتني على هذا الصراط المستقيم وأن يديم نعمة الهداية علي إلى آخر رمق من هذه الحياة، لا يخرج من هذه الحياة إلا وهو يقول لا إله إلا الله. فهذا هو معنى آمنوا بالله ورسوله. والإيمان في اللغة كما هو معروف هو التصديق، كما قال الله عز وجل عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقا. أما المراد بالإيمان في الشرع وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان. إذا لم يحقق الإنسان في الإيمان هذه الأمور الثلاث فهذا إيمانه ناقص وإيمانه باطل وإيمانه مردود. لا بد أن يكون هناك اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، كما يقول غير واحد من العلماء أن الإيمان خمس منات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالله سبحانه وتعالى أمر أن نحقق هذا الإيمان. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون بأربعة أمور: إيمان بوجوده تعالى، وإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وإيمان بألوهيته سبحانه، وإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود، تؤمن بوجود الله عز وجل. ومن لم يحقق هذا النوع من الإيمان فهذا ملحد الذي لا يعترف بوجود الله عز وجل. ثم الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، بأن الله عز وجل رب كل شيء، رب هذا العالم، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهو الرب وهو المالك وهو السيد وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والإيمان بألوهيته بأن تؤمن بأنه لا يستحق العبادة بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد، وهذا النوع من الإيمان، هذا الذي تركه المشركون. والإنسان لا يكون مؤمن بالله تعالى حق الإيمان إلا إذا حقق هذا النوع من الإيمان بالله، وهو الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه مستحق للعبادة، لأن الإلهية مشتقة من الألوهة، والإله مأخوذ من المألوه، والمألوه هو المعبود. فالله عز وجل هو المعبود حقا، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا أمر معلوم. فلا يكتمل إيمان الإنسان بالله عز وجل إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة: إيمان بوجود الله تعالى، وإيمان بربوبيته تعالى، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. فالله عز وجل أمرنا بأن نحقق هذا الإيمان. قال: آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي ختم الله تعالى به النبوة والرسالة، والذي اصطفاه من العرب. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وما زجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. هذا الإيمان برسول صلى الله عليه وسلم. لابد من تحقيق هذه الأمور الأربعة: أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وأن يصدق في كل ما أخبر عن ربه، وفي كل ما أخبر به الأمة من سابق الأخبار ولاحقها وما يكون يوم القيامة، وأن يجتنب الإنسان كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شاء، لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل أو تقرير. هذا هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة بأن محمد رسول الله. فالله عز وجل أمرنا بهذا الإيمان. والإيمان الإنسان إذا حقق هذا النوع من الإيمان بشروطه التي ذكرناها يكون قد حصل على الفوز المبين. ولهذا المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. رأس الأعمال وأفضل الأعمال وأعظم الأعمال هو تحقيق الإيمان بالله ورسوله. والله عز وجل قد دعانا في غير ما موضع من القرآن ومن هذه الآية إلى الإيمان به. فإذا كان الإنسان خارج عن هذا الإيمان فهو مطالب ومدعو إلى الدخول في الإيمان بالله ورسوله. وإذا كان محققا لهذا الإيمان بأن دخل في الإيمان ودخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلابد أن يثبت عليه وأن يستمر على هذا الإيمان وأن يعمل على زيادته. ولهذا أصل الإيمان قد يكون موجودا عند كثير من الناس، لكن هذا الإيمان يظل يراود مكانه، لأن الإنسان إذا لم يطلع مثلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلم الوحي الذي جاء به وما فيه من الخير وما فيه من الأخبار الصادقة وما فيه من الأحكام العادلة وما فيه من الخيرات والبركات يظل بعيدا عن تحقيق هذا النوع من الإيمان القوي الذي يجعله واقفا عند حدود الله سبحانه وتعالى ممتثلا لما أمره مجتنبا لما نهى عنه. فقول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله، هذا الأمر يظل المسلم مطالب به طيلة حياته، وكلما صارع وكلما اجتهد وكلما جد في تحقيق الإيمان بالله ورسوله كلما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى وكلما صح إيمانه وصح إسلامه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأنفقوا الواو هنا واو عاطفة، وقوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذا فيه بيان لبعض الأعمال الصالحة التي يجب على العبد أن يقوم بها. وقوله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فيه دليل على أن الإيمان قول وعمل، فيه دليل على أن الإيمان قول وعمل. ولو كان الإيمان هو مجرد القول ما يأتي بعد ذلك قول الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولهذا صار الذي يبادر إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل ويبذل ماله لله عز وجل ابتغاء مرضات الله عز وجل لا يصل إلى هذه الدرجة وإلى هذه المرتبة إلا من حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأن الذي يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المنفق لماله في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في الدنيا ويبارك له في ماله ويعده بالمغفرة والثواب والجزاء العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وكل هذا لا يتحقق ولا يكون عند الإنسان إلا بتحقيق الإيمان. ولهذا بقدر ما يكون الإيمان عند الإنسان قويا فإنه يسهل عليه بعد ذلك القيام بمثل هذه الأعمال، ومنها الإنفاق في سبيل الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقد خص الله عز وجل الإنفاق في هذه الآية بذكر دون سائر الأعمال لسبب واضح وبين، وهو أن الإنفاق من المال الذي جعل الله عز وجل العبد مستخلفا فيه، وسيأتي بعد ذلك ذكر كلام ابن كثير يبين أن هذا المال هو ليس مال الإنسان وإنما هو مال الله عز وجل وهو مستخلف فيه وخارج من هذا المال، وهذا المال سيؤول إلى غيره. خص الله سبحانه وتعالى الإنفاق من جملة الأعمال الصالحة لأن الإنفاق في سبيل الله هو من العبادات المالية التي لا يكون نفعها قاصرا على صاحبها وإنما يتعدى إلى الخلق. يعني الإنسان إذا أنفق المال في سبيل الله عاد النفع أولا إلى نفسه لأنه طهر نفسه وزكى نفسه من البخل ومن الشح، والصدقة كما يقول ابن القيم من أسباب شرح الصدور. الإنسان إذا رأى أنه يقدر على إغاثة إخوانه على إدخال الصدور في قلوبهم هذا لا شك أنه يورث في قلبه انشراحا وسرورا وفرحا بما يجده من تلك النفقة التي يريد بها وجه الله عز وجل. ثم أيضا فيها نفع آخر وهو الذي يصل إلى الناس، لأنك إذا أنفقت المال في سبيل الله فهذا العمل يصل إحسانه إلى الناس، فتكشف به كربة أو تقضي به دين أو تحقق به نفعا أو تدفع عن أخيك مضرة أو ضائقة، فهذا كله من الإحسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى خص الإنفاق بالذكر لأن المال هو شريك الحياة، لا يمكن للناس أن يعيشوا بدون مال ولا يمكن للفرد أن يعيش بدون مال. ولهذا المال له قيمته وله قدره في الشرع، وجعله الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يصلح بها الناس أحوالهم بل سماه الله سبحانه وتعالى خير، وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير هنا هو حب المال، وقال الله عز وجل تحبون المال حب الجمع، فقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأنفقوا من الإنفاق، والإنفاق هو البذل، هو العطاء، هو الإحسان إلى الناس. وقال تعالى هنا وأنفقوا مما جعلكم، مما الأصل مما، لكن لما أدغمت النون في الميم قيل مما تخفيفا. وهنا قال العلماء أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما المراد بهذه الميم؟ هل هي تبعيضية أو هي للبيان؟ فمن العلماء من قال أنها تبعيضية، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننفق من بعض المال الذي أتاه الله عز وجل إيانا، الذي أعطاه الله عز وجل إيانا ومن به علينا، أمر الله عز وجل أن ننفق بشيء، أن ننفق من شيء منه، أن ننفق بعضا. فقوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين لي، أي أنفقوا من بعض هذا المال، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، يعني لم يأمرهم بإنفاق جميع المال، لأن لو الإنسان أنفق جميع ماله قد تحصل له مضرة في دينه وفي دنياه وفي نفقته. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن رزقنا المال ويسر لنا سبل تحصيله، ومع ذلك لم يأمرنا بإنفاقه جميعا، بل قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي من بعض هذا المال. هذا قول قال به بعض العلماء. ومن العلماء من قال هنا من بالتبعيضية، بل هي للبيان، أي أنفقوا مما يعني مما أتاكم الله سبحانه وتعالى، أي من هذا المال دون تحديد لقدره، يعني أنفقوا بعض المال أو كل المال، أنفقوا قليل المال أو كثير المال. إذن فمن هنا إما أن نقول أنها للبيان، وإما أن نقول للتبعيض، والأحسن كما قال غير واحد من المفسرين أن تكون هنا من للبيان وليس للتبعيض. معنى أنها تكون للبيان أي أنه يجوز للإنسان أن ينفق جميع ماله، يجوز للإنسان أن ينفق جميع ماله، لكن بشرط أن لا يتعرض بعد ذلك لمفسدة أو لضيق أو يحدث له عسر في معيشته بأن يضيق على أهله. ولهذا لو قلنا أن الإنسان ينفق فقط من بعض المال أحيانا قد تدعو الحاجة وتدعو المصلحة إلى الإنفاق، إلى إنفاق أكثر المال أو كل المال، فكيف نقول بأن الإنفاق من بعض المال هو الذي أمر الله عز وجل؟ ولهذا استحسن العلماء القول بأن من هنا للبيان، يعني أنه يجوز للإنسان أن ينفق جميع ماله، وهذا على حسب المصلحة والحاجة وحال المنفق. ولهذا نرى مثلا أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد ثبت هذا في الحديث من رواه الترمذي في جامعه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، أمر الناس أن يتصدق، جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمال الله، جاء بنصف المال، وقد أراد عمر أن يسبق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أراد أن يسبقه في بعض الأعمال. قال الصديق أبو بكر من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن علي رضي الله عنه وهو زوج ابنته وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم محبة أبو بكر على سائر الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. سئل من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. والخليل يعني هو الحبيب، هو المحب، لأن الخلة أعلى درجة من المحبة، أعلى درجة من المحبة. ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عنهم يتنافسون في فعل الخيرات والتشابه والرغم في ميدان الأعمال الصالحات. لما سمع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد حثهم على الصدقة أتى بنصف مالي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لعيالك؟ قال الشطر، يعني نصف المال. ثم انصرف عمر وجاء أبو بكر وجاء ووضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم وما تركت لعيالك؟ قال ما تركت لهم الله ورسوله. ما ترك شيء. فعندئذ اعترف الفاروق عمر بن الخطاب بسبق أبي بكر له في جمع الأعمال، قال والله ما أسابقك إلى شيء من هذا. وهذا استدل العلماء على أن الإنسان يجوز له أن ينفق جميع ماله، لكن بشرط إذا كان يغلب على ظنه أنه يقدر على استرداد المال أو جمع المال من جهة أخرى ويقوى على جمعه، أو يكون عنده صبر على الفقر الذي يصيبه من إخراجه لجمع المال، وكذلك عياله يصبرون معه، فلا يعرض الإنسان نفسه إلى التهلكة. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ان هذا جاء في الانفاق، الانسان لا ينفق جميع ماله ثم بعد ذلك يتعرض للضيق وربما لسؤال الناس. ولهذا قال لسعد بن ابي وقاص لما اراد ان يتبرع بجميع ماله قال له انك انتظر ورفضك اغنياء خير لك من ان تدعهم فقراء او عالى يتكففون الناس. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنفاق جميع ماله لأنه هذا كان في مرضه الذي يعني الذي يخشى منه الوفاة. ولهذا قال العلماء أن الإنسان لو كان في مرضه الذي في مرض وفاته لا يجوز له أن يتصدق بجميع ماله، وإذا أراد أن يوصي أو أن يتصدق بثلث وثلث كثير. لكن إن لم يكن في المرض الذي يكون على وشك الوفاة والمغادرة في هذه الدنيا فيجوز له أن يتصدق بجميع ماله، يجوز له أن يتصدق بجميع ماله. ولهذا قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أنفقوا من هذا المال على حسب ما تدعو المصلحة والحاجة، أنفقوا من بعضه ويجوز لكم أن تنفقوه جميعا. ولأن الله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد الإخلاص والإيمان به سبحانه وتعالى بأنه هو الرازق وبأنه هو الذي يخلص على عبده فإنه ينفق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إخلاف ذلك المال الذي أنفقه. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنفق أنفق عليه، الله عز وجل يقول لك أنفق أنفق عليه، لأن الله عز وجل هو الذي يرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه بل تزيده. الإنسان لما يرى إلى المال وهذا من تسويل الشيطان للإنسان وتربصه به يقول أنا إذا تصدق بالمال المال ينقص، لكن الرسول قال لا ينقص، الصدقة إذا أخرجها الإنسان من المال المال يزيد لا ينقص. وإن كان هو في نظر الإنسان وفي بصره القاصر في نظره القاصر يقول أن المال ينقص وهو فعلا ينقص، لأنه قد يكون عنده مليار وينفق مثلا 100 مليون الباقي 900 مليون إذن هذا نقص. لكن هو لو رأى الأمر بتلك النظرة البعيدة التي تحمله على الإيمان بالله عز وجل وبأن الله عز وجل سوف يخلف له في ماله كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أي أن الله عز وجل يجعل لك في البقية بركة إذا استثمرت ذلك المال فإنه يأتي لك بأضعاف ما أنفق، هذا فضلا عن ما يكون لك من الأجر والثواب المدخر لك في القيامة حين يحاسب العباد. فيقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه المقصود به هو المال. وابن كثير رحمه الله يذكر لنا لفتة طيبة في هذا الموضوع لما يقول أن الله عز وجل عبر هنا في هذه الآية بقوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال هذا يفهم منه أن الإنسان سيكون مخلفا في هذا المال، بمعنى أن هذا المال ما صار إليك إلا ليصير إلى غيرك فأنت مستخلف فيه، وإذا كنت مستخلف فيه بمعنى أن هذا المال كان عند من سبق فأنت استخلفته، إذن فلابد أيضا أنت أن تمضي ويأتي من يخلفك في هذا المال. لكن المشكلة ليست هنا، لأن القضية هذه معروفة، ما من إنسان يكون عنده مال إلا ويأتي يوم من الأيام إما أن يذهب ذلك المال من عند الإنسان أو أن ينتقل ذلك الإنسان من ذلك المال الذي كان عنده، إما أن يعني يذهب ذلك المال وأنت على قيد الحياة، تخسر في تجارة أو يسرق منك ذلك المال فلا يكون عندك المال، وإما أن يبقى المال عندك وأنت تحوطه وتحرسه وتحفظه لكن أنت تنتقل عنه بموت، يقدر الله عز وجل عليك الموت فتذهب وتصرف المال، لكن بعد ذلك المال إذا ذهبت عنه إما أن ينتقل إلى إنسان آخر، إلى ورثته، إلى أولاده، فإن كانوا من الصالحين واشتغلوا ذلك المال وأنفقوه في وجوه الخير ومحب الله سبحانه وتعالى يكونون أسعد الناس بذلك المال. إذا أنت لم تنفقه، إذا أنت كنت شريحا بخيرا به، تركت أولادا صالحين هم الذين يسعدون بذلك المال لأنهم أنفقوه، وإن تركت أولادا صالحين فيكون استعمالهم لذلك المال في سخط الله عز وجل، فتكون أنت أيضا من أشقى خلق الله عز وجل لأنك أعنتهم على ماذا؟ أعنتهم على إثم العدوان. ولهذا ليس هناك فائدة وليس هناك نفع للإنسان إذا أتاه الله عز وجل المال أن يبادر إلى الإنفاق، أن يبادر إلى بذله فيما ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل بين بعد ذلك في آية قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، وسبيل الله سبحانه وتعالى واسع، سبيل الله واسع، الإنفاق على النفس، الإنفاق على الأولاد، الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الأقارب، الإنفاق على الفقراء، الإنفاق على اليتامى، الإنفاق في بناء المساجد، في تعبيد الطرقات، الإنفاق لطلبة العلم، لتعليم القرآن، الإنفاق لإعلاء كلمة الله، للجهاد في سبيل الله، مجالات الإنفاق كثيرة ومتعددة، ولهذا أجبرها الله عز وجل وقال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فقوله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذا يدل على أن المال عند الإنسان هو بمثابة الوديعة، هو بمثابة الأمانة، بمثابة العارية، ولهذا الله عز وجل قال في آية أخرى وآتوهم من مال الله الذي آتاه، أي يعني هذا المال ليس ماله وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. وهنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إذن المال الإنسان المستخلف فيه، ولهذا الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لكسب هذا المال ثم وفقه للإنفاق في مرضات الله عز وجل فليعلم أن هذا من أعظم نعم الله عز وجل عليه. إذن فليس هناك أنت تمنع الله عز وجل بما تنفق، لكي إذا أنفق لا يمنع الله عز وجل وقال أنا أنفق، بل المنة لله سبحانه وتعالى علينا أولا بأن أعطانا هذا المال، لأن هذا المال إنما رزقنا الله عز وجل به، وليست هي حيلتنا، وليست هي قوتنا، وليست هي جهودنا، لأن كل إنسان يتعب ويجتهد وينفق جميع أوقاته بل عمره كله في تحصيل المال ومع ذلك يظل فقير، وكم من إنسان لا يجتهد ولا يجد ولا يتعب ويأتي بالمال، هذا يدل على أن الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتقاعد ويتكاسل عن طلب الرزق، الإنسان يجتهد في طلب الرزق، يجتهد ويسعى في هذه الأرض في خبايا الأرض يلتمس الرزق. الله عز وجل قال أمرنا بأن قالوا وابتغوا من فضله، الإنسان يرتغي من فضل الله عز وجل، لكن الذي يرزقه حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ليست حيلة الإنسان ولا جهد الإنسان ولا معارف الإنسان، بل هذا الرزق يكون من الله سبحانه وتعالى، ولهذا المنة هي لله سبحانه وتعالى علينا بأن أعطانا هذا المال، ثم المنة سبحانه وتعالى له علينا بأن بين لنا وأفصح لنا عن مجالات الإنفاق وعن وجوه الإنفاق أين ينفق هذا المال، فمنة لله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن رزقنا هذا المال وأنعم علينا بأن بين لنا وجوه الأشياء والأمور التي ينفق فيها هذا المال، ليس كل مجال ينفق به المال، لأن الإنسان إذا أنفق المال في غير ما أمر الله عز وجل أمر رسوله يكون مبذرا للمال، يكون مشرفا في إنفاقه لهذا المال، ويسأل عنه يوم القيامة، لأن المسألة ليست بأن تكسب المال، ولكن أيضا كيف تنفق هذا المال وأين تنفق المال. ثم المنة لله عز وجل بأن أثابنا الله عز وجل على ما ننفق. إذن ليست المنة علينا بأن أنفقنا، لكن المنة لله سبحانه وتعالى، يعني بأن رزقنا هذا المال أول، وبين لنا وجوه إنفاقه، والثالث أن أثابنا على إنفاق هذا المال إذا أنفقناه في وجوه الخير وفي وجوه البر، وكان إنفاقنا لله عز وجل ارتقاء مرضات الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يثيبنا على هذا الإنفاق، مع أن المال في الأصل هو مال الله تبارك وتعالى. ولهذا لابد للإنسان أن يعرف أن هذا المال هو مال الله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله عز وجل الهاكم التكاثر، قال يقول، يعني يقول ابن أبي مالي مالي، قال يقول: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبخلت، وما سوى ذلك فذاهب عنك وتارك. يعني الإنسان في الحقيقة لما يقول هذا مالي مالي، وأنا الذي كسبت، وأنا الذي تعبت عليه، وأنا الذي، ليس لك من مالك إلا شيء واحد، المال الذي أكلته فذهب، أو الذي اشتريته لباسا ثم لبست ذلك اللباس فأبريته وذهب، أو تصدقت به فهذا الذي يبقى، أو تصدقت به فأرضى، هذا هو مال الإنسان، وما سوى ذلك فهو ذاهب. يعني هذا المال إذا ما فيش منه وما شربت منه وما لبست منه وما تصدقت منه فهو بالحق ليس مال، لأنه باقي ثم ينتقل إلى غيره، إذا فكيف يكون مال؟ لا يكون مال. ولهذا صار بعض الناس للأسف الشديد الذين تجد عليهم الشقاء في الدنيا حياة كلها، عمر كله، وهو ليل نهار يحرص ويجتهد في جلب الدينار والذهب، ويضحي بكل ما عنده من أجل أن يجمع هذا المال، ويجمع ويجمع ويجمع، ولكن لا ينفق، ولا يؤدي زكاة المال، ولا يتصدق، ولا ينفع به إخوانه، بل أحيانا حتى لا ينفع به أقرب الناس إليه من أولاده، يجمع يجمع ثم يذهب. قال إنسان هذا كان لا بأس عليه، يمشي وإذا به بسكتة قلبية قال له، ثم يأتي ورثته ويأتي أهله ويأخذون هذا المال، ثم بعد ذلك يعيشون به في الأرض حسادا، وينفقونه ذات اليمين وذات الشمال، وربما لا ينفقون مليما واحدا أو دينارا واحدا يتصدقون به على والدهم هذا الذي ترك لهم هذه الثروة. إذن هذا كذا يقول الإنسان، هذا عنده مال وهذا عنده ثروة، كل إنسان يقول عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، الحق ليس عنده شيء، لأن هذا المال إذا لم ينتفع به أو ينفع به فهو سيصير إلى غيره، وهذا الذي يصير إليه هذا المال هو الذي قد ينتفع به إذا تصدق به، وإذا بقي على حال صاحبه أو الذي أعطى له هذا المال فحاله كذلك تكون على نفس الحال. ولهذا لابد الإنسان أن يعلم أن المال الذي يكون عنده إذا لم ينتفع به وينفع به فيما أمر الله عز وجل دون إسراف ودون تبذير، ويتقيد في الإنفاق سواء على نفسه أو على غيره بأصول الشرع وبأوامر الشرع، إذا لم يتقيد بهذا كان هذا المال عليه وليس له، هذا المال هو الذي يسأل عنه اليوم القيامة من أين كسبه وفيما أنفق. ولهذا انظروا في هذه الآية، يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي في هذا المال. ثم قال تعالى: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني دائما الله سبحانه وتعالى يقدم الإيمان لأنه أصل الأعمال، بل لا ينفع الإنسان أي عمل إذا لم يكن الدافع إلى ذلك العمل هو الإيمان بالله عز وجل. ولهذا لو أن الإنسان كان عنده ثروة مالية كبيرة وليس عنده الإيمان بالله عز وجل، ويقول أنا أنفق هذا المال من أجل الفقراء واليتامى، نقول ليس لك من أجر شيء إلا الأجر الذي تحصل عليه في الدنيا، قد يبسط الله عز وجل عليك الدنيا، وقد يمتعك بصحتك وعافيتك، وقد يمشي ذكرك بين الناس ويذكرك الناس بالخير، لكن هذا متاع الدنيا وهذا أجر الدنيا وثواب الدنيا، لكن عند الله تعالى يوم القيامة لا تجد شيئا، لكن إن انفقه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله عز وجل، محتسبا الأجر عند الله عز وجل، معتقدا أن الخلف من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى، ولا يمن به على عباد الله، إذا تصدق وأنفق لا يقول لولا أنا لبقيت كذا، بل لا، كما قال الله عز وجل يعني إذا أنفقوا لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أنا. لهذا يقول الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، بل إذا أعطيت الإنسان اعطي دون أن يعلم الناس بأنك تعطي وبأنك تتصدق، وإذا شكرك الناس على معروفك وعلى إنفاقك وعلى بذلك فقل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والله لولا الله ما تصدقنا ولا صلينا كما يقول عبد الله بن رواحة. فالفضل هذا لله عز وجل، والمال هذا هو مال الله عز وجل. إذا شكرك الإنسان على نعمة أتيتها إليه قال هذا والله من فضل الله عز وجل، هذا من عطاء الله عز وجل، أنا لست صاحب هذا المال، الذي تفضل علي بهذا المال هو الله عز وجل، لأن هذا المال ما وصل إليك إلا بالله عز وجل، والله عز وجل قد جعلك سببا في ذلك، ربما إنسان هو الذي كان سببا في أن رزقت هذا المال الكثير ونام مالك بسبب هذا الإنسان، لكن الإنسان هذا ليس هو الرازق، الله عز وجل جعله سبب. فكذلك أنت إذا تفضلت على إنسان أو أعنت على إنسان أو طردت عنه جوعا أو قرضت عنه دينا أو فرست عنه كربة بما تعطيه من المال، هذا قل المال من الله عز وجل. وإذا كنت تعتقد هذا وتتعبد الله عز وجل بهذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك، لا تخشى، لا تخشى الدعم، بقدر ما تعطي بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. والله لسنا نذكر قصصا عن الصحابة وعن التابعين، فهذه لا شك هم القدر والأسوة في ذلك، لكن نحن قد نتكلم عن بعض الناس ممن نعرفه ولا يزالون على قيد الحياة وينفقون، وإن شاء الله يكون هذا إنفاق لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نحسن الظن به، يعني نرى والله بقدر ما يعطون والحمد لله، يعني يدعون إلى الإنفاق فينفقون. نفقا ربما يعجز الإنسان أحيانا، يعني لو قيل أن إنسان مثلا ينفق الآن مثل هذا المال وينفقه بسبيل الله، ومع ذلك تقول أن هذا الإنسان سبحان الله يعني هذا المال سوف يضيع إذا بقي في هذا الإنسان، ولكن كل ما نسمع عنه نسمع بأن الله سبحانه وتعالى أتاه من الخيرات وأتاه من المال، وكأنه يعني لا يسعى هو حتى في تحصيله، يأتيه المال هذا من عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا حاجة بأن يمثل، لكن أنا أقول هذه حقيقة، يعني أمر عينته من بعض الناس الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للإنفاق في سبيل الله، ينفق كل يوم وينفق يعني أشياء كثيرة، يعني إذا تشوف أنت إنسان لا ينفق أنا أقول بالمليار ولا بالمليارين، حتى بخمسة وبعشرة وأكثر من ذلك، وفي كل وقت مستعد لهذا، ومع ذلك لما تشوف أنت المال يعني ترى دائما ماله في زيادة وفي نماء، والله سبحانه وتعالى يفتح عليه من الأبواب فضله ربما ما لا يفتحه على مئات أو آلاف من الناس. هذا كله أن الإنسان إذا اعتقد وآمن بالله سبحانه وتعالى وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وأن المال هو مال الله سبحانه وتعالى وأنه إذا أنفق الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويثيبه، فالله سبحانه وتعالى يبارك له من هذا المال ويعطيه أكثر من مال. ولهذا قال تعالى هنا فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، هذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. وانظروا هنا عبر الله سبحانه وتعالى بالثواب عن الأجر، وكأن في هذا الأمر تحفيز وتشجيع للمنفق في سبيل الله، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجر أجره قبل أن يجي طعامه، يعني ما دام هو يعمل فيستحق الأجر، الله عز وجل لم يقل يثيبه قدر وأجر، وهذا الأجر وصفه الله عز وجل بأنه كبير، بأنه أجر كبير، مع أنه يمكن أن تنفق والله سبحانه وتعالى يعطيك لا يعطيك ثوابا في ذلك، لأن مال الله عز وجل. ومع ذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر، وأي أجر؟ قال بأنه أجر كبير، يعني أجر عظيم. وهل هذا الأجر متوقف على الأجر الذي يكون في الدنيا أو يكون في الآخرة؟ لا، الأجر العاجل والأجر الآجل. الأجر العاجل الذي يكون في الدنيا بأن يبارك الله تعالى لك في مالك بأن يدفع عنك المصائب، بأن ينمي لك مالك، بأن يفتح عليك أبواب رزقه، بأن يأتي لك بأنواع الخيرات والأرزاق من كل مكان. هذا أجر حاصل في الدنيا، والأجر الذي يكون في الآخرة هذا لا يمكن الحديث عنه، لا يمكن الحديث عنه، لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالدرجة العالية في جنة النعيم، في جنة النعيم. ولهذا يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. بل هذا من الترغيب في الإيثاق، يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يقرضه العباد؟ لا يحتاج، لأن المال ماله، إذا أراد أن يأخذ هذا المال يأخذ في أي وقت. ولهذا قال الشاعر: يوم المال يهرينا إلا ودائعه، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالمال هو مال الله عز وجل، يسترده ويرجع إليه متى أراد، ولكن من أجل أن يحفز العباد المؤمنين عن الإنفاق يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي من هذا الذي يعطي الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا. والقرض الحسن هو أنك إذا أعطيت أعطيت بأكثر مما أعطيت. ولهذا الله سبحانه وتعالى حرم الربا وأباح القرض الحسن. القرض الحسن يعني أن تقترض من عند إنسان مال ثم أنت من غير أن تتفق معه على الزيادة، لكن إذا أرجعت له المال ترجع له المال الأفضل. إن كان مثلا اقترضت من عنده مثلا خروفا أو نعجة كبيرة أو هرمة ترجع له أنت نعجة يعتني حال في أحسن هيئة. إذا اقترضت عنده مالا ترجع له ربما ذلك المال وزيادة، فالزيادة هنا من القرض الحسن لأنه لم يتم الاتفاق عليها. أما إذا كان الاتفاق عليها في أول القرض فهذا يعتبر ربا ولا يجوز. فالله سبحانه وتعالى رغبنا في القرض الحسن، يعني كأن يقول: إذا أقرضتم أعطيتم الله سبحانه وتعالى مالا فالله سبحانه وتعالى يخلف عليكم بأكثر مما أعطيت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال في آية أخرى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. هذا أيضا مما وعد الله عز وجل به، يضاعفه لكم أول، وقد يكون هذا في الدنيا ويكون كذلك في الآخرة، ويغفر لكم، أنت تنفق والله عز وجل يغفر لك ذنوبك. إذن هذا مما يدخل في الأجر الذي بينه الله عز وجل في هذه الآية، وهي قوله تعالى: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وما لكم، الواو هنا استئنافية، وما اسم استفهام جعل للتحضير. وما لكم لا تؤمنون بالله، أي أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله. وقد تحققت وتوفرت أسباب الإيمان بالله عز وجل، ومن ذلك هذا الرسول الذي بعثه الله عز وجل إليكم بشيرا ونذيرا، دعاكم للإيمان بالله عز وجل. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، الواو هنا واو الحال كما يسميها العلماء، أول حال أن الرسول بين أظهركم يدعوكم لتؤمنوا بالله عز وجل، يبين لكم، يدعوكم للإيمان بالله عز وجل بالحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صحة ما جاءكم به من عند الله عز وجل. أي فما لكم تتأخرون وتتماطلون عن الإيمان بالله عز وجل، وقد تحققت أسباب الإيمان بالله عز وجل، وهو أن هذا الرسول جاءكم ودعاكم للإيمان بالله عز وجل. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، أي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم، لم يقل لكم غير أن تدخلوا في دين الله عز وجل، تحققوا الإيمان بالله عز وجل لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقا، وقد أخذ ميثاقا، والواو هنا واو الحال أيضا، وقد حرف تحقيق، وقد أخذ ميثاقا أيها الناس. الميثاق فسره العلماء بأنه العهد المؤكد، العهد المؤكد، وهذا العهد هو دخولكم في الإيمان، يعني الله عز وجل قد أخذ الميثاق من عندكم أن دخلتم في الإيمان. وقيل المراد بالعهد هنا هو مبايعة صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني أنتم جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلعتم على السمع والطاعة وهو قد دعاكم إلى الإيمان بالله عز وجل. فإن كنتم قد بلعتم على السمع والطاعة إذن فآمنوا بالله عز وجل. وقيل أن المراد بالميثاق هنا هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم على جميع بني آدم لما أخرجه من صلب أبيه آدم عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على جميع البشر، يعني بأن يعبدوا الله عز وجل وبأن يؤمنوا بالله عز وجل. وقيل أن المراد بالعهد هنا أو بالميثاق وقد أخذ ميثاقكم، الميثاق هو ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لعباده من الفطرة ومن العقل ومن الفهم الذي به يميزون بين النفع والضار وبين الخير والشر. فالله سبحانه وتعالى قد أخذ منا هذا الميثاق، والقول الأول هو الصحيح بمعنى وقد أخذ ميثاقكم، أي الله عز وجل أخذ العهد من الناس لما دخلوا في الإسلام، وهذا سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات فقد ترك لنا هذا الدين وترك لنا السنة وترك لنا شرع الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد هيأ جميع الأسباب ووفر جميع الأسباب التي بها يعرف الناس دينهم. ولهذا الإنسان من إذا اطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعيش معه، لأن كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في ذلك الوقت ويعيش بين ظهرين الناس فكذلك اليوم. فالله عز وجل قد أخذ الميثاق من الناس، إذن ما دام قد أخذ الميثاق من هؤلاء الناس ومن العباد فما لهم لا يؤمنون بالله عز وجل. ولهذا قال تعالى إن كنتم مؤمنين، وإن هنا شرطية، وكنتم فعل شرط، أي إن كنتم مؤمنين أي مصدقين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول من ربه سبحانه وتعالى، أي أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي أي الله سبحانه وتعالى ينزل على عبده، أي على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، لأن خير من حقق عبادة الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل سمى رسوله باسم العبد في أعظم المقامات وفي أشرف المواقف. قال الله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبس، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهنا قال وهو الذي ينزل على عبده، أي الله عز وجل الذي أمركم بأن تؤمنوا به وتؤمنوا برسوله وبأن تنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال هنا الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل على عبده آياته، أي ينزل على رسوله آيات بينات. هذا قال فيه العلماء فيه دليل على عدو الله تعالى على خلقه، وأن هذا القرآن هو من عند الله وليس بمخلوق، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ينزل، والتنزيل أو الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، يكون من أعلى إلى أسفل. وهنا في قوله تعالى وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات، الآيات على قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، والآيات هي العلامات. الآيات الكونية هي كل ما نراه في هذا الكون مما يدل على عظمة الله وقدرة الله وجلال الله سبحانه وتعالى، كما قال الحكيم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الوحي، إذا رأيت إلى الجبال وإذا رأيت إلى البحار وإذا رأيت إلى البشر وإذا رأيت إلى جميع ما خلق الله عز وجل يدلك هذا على أن هذا من خلق ومن تدبير الله سبحانه وتعالى لا غير. لا يمكن للطبيعة أن توجد نفسها، لا يمكن القول بأن هذا الكون جاء عن طريق المصادرة، لم يكن ثم فات، بل لابد له من موجد ولا بد له من صانع ولا بد له من مبدع، والذي يقدر على هذا هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات التي نصرها الله عز وجل في الكون دليل على وجوده سبحانه وتعالى وعلى قدرته سبحانه وتعالى وعلى علمه سبحانه وتعالى وعلى حكمته جل وعلا. والنوع الثاني من الآيات هي الآيات الشرعية، ولعل هي المراد بها هنا بها الآن. الآيات الشرعية هي الآيات التي نزلها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم، وهي آيات بينات يعني ظاهرة واضحة مفصلة، بين فيها الله سبحانه وتعالى فيها كل شيء، أخبار صادقة وأحكام عادلة وحكم مثلى وبيان عجيب وفصاحة تامة، كل هذا نجده في هذه الآيات التي نزلها الله تعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم، هذه الله هي لام التعليل، أي لأجل أن يخرجكم من الظلمات إلى النور. من ظلمات ماذا؟ من ظلمات الكفر، من ظلمات المعاصي، من ظلمات الجهل، من ظلمات الشرك، إلى النور، إلى النور، إلى نور العلم، إلى نور الهدى، إلى نور الدين، إلى نور التوحيد، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهنا قال العلماء الضمير إلى من يعود؟ ليخرجكم، هل يعود إلى الله أو يعود إلى الرسول؟ كلاهما جائز. إذا قلنا بأن الله عز وجل هو الذي يخرج العباد من الظلمات إلى النور هذا حق، لأن الله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى تخرج العباد من الظلمات إلى النور. الدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول في مطلع سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك، المخاطب هنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن سواء كان الضمير عائد إلى الله أو عائد إلى الرسول هو نفس الشيء، فالله سبحانه وتعالى يخرج الناس ورسوله صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وانظروا هنا، الظلمات الله سبحانه وتعالى ذكرها بصيغة الجمع، لكن النور ذكره بصيغة الإفراد، والسبب في هذا واضح. قال العلماء لأن سبل الشر كثيرة ومتنوعة، ولكن سبيل الخير هو واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا نجد في القرآن دائما الله سبحانه وتعالى يجمع الظلمات لأن الظلمات كثيرة، ويفرد النور لأن النور واحد وهو نور الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليكم نورا مبينا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ولهذا لم يأتي النور بصيغة الجمع يعني في القرآن الأنوار، وإنما يأتي دائما بذكر الإفراد وهو النور على عكس الظلمات. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هل يخرج جميع العباد أو يخرج قسما من العباد وهم الذين حققوا الإيمان بالله والرسول؟ لا شك أنه المراد الثاني، لأن الذي يخرج من الظلمات إلى النور هو الذي حقق الإيمان بالله والرسول، لكن الذي لم يحقق الإيمان بالله والرسول مع أنه يرى أن هذا حق وهذا باطل وهذا خير وهذا شر لكن يبقى في الظلمات. فهذه الآية من سورة الحديث يخرجكم من الظلمات من إلى النور كما يقول أمين الشرقيط هي من العام المخصوص، من العام المخصوص أن يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يدل على هذا ما جاء في قول الله تعالى في سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الشاهد في هذه الآية أنه قال يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إذن الذي لا يحقق الإيمان بالله والرسول هل يخرج من الظلمات إليه هو فيها؟ لا يخرج. إذن فقوله تعالى هنا في سورة الحديث ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ولهذا أيها المسلم كلما حققت الإيمان بالله وعملت على زيادة الإيمان وعلى تكميل الإيمان وحافظت على هذا الإيمان وجددت هذا الإيمان بما تمارسه من أنواع الطاعات واجتناب المعاصي فإنك بذلك تخرج من هذا القيد الذي يأسرك وهو قيد الظلمات والمعاصي والذنوب. بقدر ما تحقق الإيمان بقدر ما يخرجك الله سبحانه وتعالى من هذه الظلمات. ولهذا قال تعالى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وهذا من رحمة الله عز وجل. وإن الله، وهذه جملة خبرية مؤكدة بإن وبالله، وإن الله بكم أي بالناس وبالمؤمنين خاصة رؤوف رحيم. فالله سبحانه وتعالى رحيم بجميع الخلق، لكن هذه رحمة عامة، لكن هناك رحمة خاصة هي رحمته بالمؤمنين. ولهذا قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيم. والرؤوف اسم من أسماء الله عز وجل. وقال العلماء أن الرؤوف مشتق من الرحمة، وهي أخص من الرحمة، أخص يعني أدق وأخص من الرحمة. فالله عز وجل رؤوف بعباده، رحيم بعباده، وخاصة المؤمنين. ولهذا قال تعالى: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وكما قال أيضا أنه بالناس رؤوف رحيم، فرأفته ورحمته بالناس جميعا موجودة وكائنة، لكن رأفته ورحمته بالمؤمنين هذه لا شك أنها رحمة ورأفة خاصة، ومنها أنه امتن عليهم بالخروج من هذه الظلمات التي يتخبط فيها كثير من الناس، وهؤلاء قد من الله عز وجل عليهم بالهداية وأخرجهم من أثر هذه الظلمات إلى هذا النور الذي هو نور الله سبحانه وتعالى. لأن هذا النور الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه أولا، فقال: الله نور السماوات والأرض، ووصف أيضا كتابه وهو القرآن العظيم بأنه نور. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قال العلماء: النور الذي أنزلنا أي القرآن. ووصف أيضا نبيه بأنه نور، قد جاءت من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.